الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء Thank you. مغفرة لك تقوط لم ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فضلناه تفصيلا Oh. Thank you. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

وَكَانَ هَذَا عِيَادًا

Oh, Thank you. صراط المستقيم صدق الله.